ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كان الظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ظن للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم عدوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام، إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. غفرانك يا مردوخ يا عشتار، غفرانك يا آلهتي. تعلمين أني ما لحقت بولدي كفرانا بك ولا إيمانا بما يزعم، لكني أصبحت عجوزا لا أقدر أن أصنع لك ما كنت أصنعه لك بالأمس، فأعينيني أعينيني كي أصل إلى هيكل أشباهك من الآلهة في أية أرض لك فيها مجد وقداسة. أيها العجوز الخريف، بماذا تهذي؟ من أنت؟ وهو أنت؟ اغرب اغرب عن وجهي. أما كان لك فيما مضى عبرة وعظة؟ قلت ابتعد عني، ابتعد. أولى بك أن تقترب ممن في القرب منه راحة القلب إن كان لك قلب. لا شأن لك بقلبي وما في قلبي. ما قلبك إلا حجر صلد لا يدرك أو يشعر، وما في قلبك إلا صنم من صنعك أنت بوسوسة من شيطانك، فاطرد شيطانك من عقلك، تسمع وتحس وتبصر نور الحق، تحمله كلمات أنزلها الله على قلب نبي الله رسول الله خليل الله ولدك. ولدي ليس نبيا. فلماذا تلحق به؟ أب لا يطيق فراق ولده، فما شأنك أنت؟ ليس لهذا جئت لتلحق به، هل أخبرك لماذا؟ أو قد كشفت لك آلهتك عما في صدري وصدور الناس؟ ما أعجب أمرك أنت وكل من اتبع ولدي فيما يزعم. ليس هنالك آلهة أخرى غير الله الواحد سبحانه، لم يشرك أحدا في علم الغيب، ولا يعلم ما في طي الصدر سواه، لكني أخبرك بما أعلم منك أنت يا سوءة أهل نبي الله. أمسك لسانك أو أفتح رأسك بهذا الحجر. هذا الحجر هو عقلك، وهو الذي أخرجك من زمرة الأطهار، وأخرجك من أرض الشرك فرارا من الخزي والعار والعجز. بماذا تهذي هذا؟ نظرت إلى نفسك فوجدت نفسك وحيدا، عجوزا عاجزا عن صنع تمثال، وقد تحطمت كل أوهامك أصنامك في هياكلها بمعاول التوحيد. ستعود كما كانت بل وأعظم مما كانت، لكن ليس بيدك أنت، وليس من صنعك أنت، ولكن بأيدي غيرك إن كانت ستعود. وإن عادت سوف يحطمها نور الحق، ولهذا فررت فرار المستجير من الرمضاء بالنار. ثم ماذا؟ ومنيت نفسك أن ترى ولدك نبي الله خليل الله، وقد تفرق عنه أتباعه وأصبح وحيدا، فتشمت به أو تقتله بيدك انتقاما وحقدا وجهلا. أيها الأب الحقود الجاهل، ما أفسد ولدي إلا أمثالك. بل ما أصلح من شأني أنا وأمثالي إلا نبي الله، وسوف ينصره الله بآلاف من عباده، أقلهم شأنا أعظم مني. فاستجب لدعوة ولدك أو ارجع إلى أرضك حتى لا يعيره الناس بك. تلك هي غايتي أيها الأحمق، أن أتبعه وأنا لست على دينه، ليقول الناس كيف نصدق رجلا كذبه أبوه. يقول إبراهيم: لقد أمرتكم أن تحسنوا إليه وترعوا حق الأبوة أو الجوار. يا نبي الله، كيف نحسن إليه وهو يسيء إلينا ويؤذي أسماعنا وعيوننا بما يهذي من ذكر أصنامه؟ وقد أطمعه حلمك وصبرك وسكوتنا، فاتخذ له حجرا يسجد له كلما رأى أحدا منا يقترب، ولم يترك ضيفا ينزل أو عابر سبيل حتى تعرض له وأخبره عن نفسه وكذبك يا نبي الله. يقول إبراهيم: لقد كنت وحيدا عندما أمرني ربي بتبليغ رسالته، كنت فردا ليس معي إلا ربي، وكذبني قومي كلهم، وكنتم أول من كذبني، فما منعني هذا من تبليغ رسالة يا ربي؟ وما ضرني من كذبني، ولن ينفعني من صدقني، ومن سيصدقني بأمر الله؟ وإنما كل حسابه عند ربه. فكفوا ألسنتكم عن الرجل واتركوه لربه، فهو أعلم به منكم، وإن شاء هداه فرحمه، أو كتب عليه الضلال فعذبه. صدقت يا نبي الله، سمعا وطاعة يا خليل الله. فهل تأذن لي يا نبي الله أن ألزمه خيمته وأجعل له من يخدمه؟ يقول إبراهيم: تريد أن تحبسه ليذوق ذل الحبس، فتكرهه على أن ينطق بما يطلق صراحة ولو نفاقا أو خوفا، أو يفر من حبسه ليهلك في الصحراء؟ كلا كلا يا نبي الله، لكني أشعر بالخزي والعار كلما سمعت أحد الغرباء يسخر منا ويقول: لو كان ذلك الرجل نبيا حقا ما كذبه أبوه. يقول إبراهيم: يا ناحور، إني لم أخرج لأدعو لنفسي ملكا أو حاكما حتى يسوءني من يخرج علي من قومي وعشيرتي، ولكنني أدعو لربي دعوة الحق، وإنها لشرف وعز لمن يؤمن بها، والخزي يوم القيامة لمن يكذبها. فهون عليك واترك أباك يفعل ما يريد، واعلموا أنه مهما يفعل أو يفعل غيره، فإن لله أمرا هو بالغه، وقد أرسلني ربي بالرحمة والصفح والصبر والعفو، وأحق الناس بهذا كله ذو القربى، وأقربهم من كنت في دمه نطفة وبين يديه وليدا وعلى عاتقه يحملني طفلا، ومن فمه أطعمني كما يطعم الطير أفراخه. فلا تؤذوني في أبي ولا تجعلوا مني قاطعا لرحمه، بئس العبد أنا إن قطعت رحمي ثم دعوت الناس إلى صلة الرحم، كيف يصدقونني؟ كيف أقسو على أبي وأدعو الناس إلى الرحمة؟ لك السمع والطاعة يا نبي الله. وإلى أي شيء يدعو صاحبكم؟ إلى عبادة الله الواحد. وآلهتنا في كل هيكل ومعبد. إن هي إلا أصنام وتماثيل. لا، تعال تعال، ابتعد، لا تسئ إلى نبي الله. اتركني يا ولدي، اتركني، أنا حر، اتركني أتوسل إلى الآلهة أن تفصح عنكم. بورك فيك يا أباه. هلم نحن النور مقاما، فارفع القبلة وابني الكعبة البيت الحرام، ثم أذن يأتك الناس طوافا وقياما وصلاة وسلاما يا خليل الله، وصلاة وسلاما يا خليل الله. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام، تأليف أشعار عبد السلام أمين، إخراج أحمد أبو طالب. وصلاة وسلاما يا